بدر بدر ميم طيبة تجلى بدر ميم طيبة تجلى بدر ميم طيبة تجلى قد أضاء بدر مين طيبة تجلى بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي بدر مين طيبة قد أضاء نورا ولاحي بدر من طاح